الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أنت المنان، نسألك أن تمن علينا بتمام الإيمان. اللهم من علينا بكمال الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تهبنا منك مراتب الإيمان وأعمال الإيمان. اللهم بارك لنا في إيماننا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم وتتقبله منا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا وأنت خير. آمين. إخوتي، يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وهذه هي الحلقة 11 من الكلم الطيب، يقول: فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة. الله عز وجل اختار هذا العبد، اختاره، قال: ولقد كرمنا بني آدم. وقال سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الشاهد أن الله عز وجل اختار هذا العبد. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. معلم آدم سبحان الله العظيم. فالشاهد أن الله اختار هذا العبد وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجه الكريم والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. لكن مش بالبساطة دي، مش بالسهولة دي. مع ذلك ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه. مشكلة إبليس وجنوده، مشكلة إبليس وذريته، مشكلة إبليس أنه يراك ولا تراه. قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشاهد إيه؟ إن الشيطان شايفك وانت مش شايفه، وعارفك وانت مش عارفه، وانت تنام وهو ما بينامش عنك، وانت تنشغل وتنساه وهو ما بينساكش. قرين، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. فقرينك ده قاعد معاك ليل ونهار، عارف مدخلك ومخرجك، عارف ما معاك ايه وما معاكش ايه، عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه، عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، عارفك درسك وفهمك، وعايش معاك حياتك فعشان كده بيعرف يدخل لك منين ويلعبك ويضيعك. فهمة ابتلاه عدوه ابليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الابواب التي هي من نفسه وطبعه، لان الشيطان عارفك وعايش معاك وفهمك وشايفك ليل ونهار، شايف كل اعمالك وسامع كل اقوالك وعارف كل احبابك ومقابلاتك، عارف انت بتكره ايه وتحب ايه وتخاف من ايه وما تخافش من ايه وتخاف على ايه، عارف كل ده. فبيدخل لك من ناحية طبعك وهواك، ايه اللي يجي على مزاجك، يعرف يلعبك على مزاجك على هواك، فتميل نفسه معه. النفس مايله مع الشيطان ليه؟ لان الشيطان داخل للنفس من ناحية حبها من ناحية هواها، لانه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو الشيطان ونفسه وهواه على العبد، ثلاثة مسلطون آمرون. فيبعثون الثلاثة دول الشيطان والنفس والهوى، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة. لما النفس تقول للعين بصي تبص، تقول للقلب حب هوى النفس هوى، تقول للسان قول، يقول للودن اسمعي تسمع. الجوارح آلة منقادة لا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا. هذا مقتضى حال العبد، هو دي المشكلة الكبيرة الضخمة. وانا قلت ان اكبر مشكلة بتواجهك في حياتك انك انت في شيطان عدوك عايز يدخلك جهنم وانت مش واخد بالك، ناسي الموضوع ده، عارف ان حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، ان الشهوات دي اللي مركوزة في النفس، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة النظر وشهوة المال وشهوة حب الظهور، حب التسلط على الناس، حب العلو على الناس، شهوة حب الناس وخدمة الناس وتوقير الناس وتعظيم، كل دي شهوات النفس بتحبها والشيطان بيدخله من ناحيتها. فتجد ان الانسان والنفس بتحب الحاجات دي وتشتهيها والشيطان يدخله من ناحيتها، هو الانسان نفسه يسير في الفرق، النفس والهوى والشيطان. فهذا مقتضى حال العبد. طب العبد في وسط الجو ده يعمل ايه؟ فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به ان اعانه بجند. ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا لطيف، ربنا ودود، ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعطي ويحب أن يغفر ويحب أن يرحم ويحب أن يكرم سبحانه. فلذلك أراد ربنا سبحانه وتعالى أنه ينقذ عبده، ينقذه. فاقتضت رحمة ربي، وإحنا بنقول دايما أحيانا أن الجملة دي فيها حرج بسيط، فيها إشعار باستقلالية الصفات. فاقتضت رحمة ربه، نقول ايه؟ فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به ان اعانه بجند اخر وامده بمدد اخر يقاوم به هؤلاء الثلاثة الذين يريدون اهلاكه، الشيطان والنفس والهوى. فارسل اليه رسوله، ربنا اكرمنا وبعت لنا النبي محمد صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنزل إليه كتابه القرآن، وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. يبقى ربنا جل جلاله لم يترك تهلك وإنما أعانك، يدبر لك ازاي تنزل وازاي تتقوى وازاي تستطيع مواجهة هؤلاء الثلاثة الذين يريدون اهلاكك. بانه بعت لك سيدنا النبي بشر، قل انما انا بشر مثلكم، تقتدي به فتنجو. بشر، احنا احيانا لما نقول ايه النبي عمل كذا تقول بس ده النبي، يعني ايه بس ده النبي؟ ما النبي بشر زيك، يأكل ويشرب وينام ويشتهي ويمرض ويتعب ويؤذى ويحتاج ان يستريح ويسعد ويفرح، بشر صلى الله عليه وصحبه وسلم. اثنين، انزل معاه القرآن والقرآن لسه في ايدك لم يذهب، القرآن معاك تقرأه كلام ربنا سبحانه وتعالى في حل كل مشاكلك، في توجيه لكل اللي انت عايزه، اللي انت تشتهيه، اللي انت تتمناه، اللي انت تريده. القرآن بين ايديك، قرآن وانت تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده ما عندكش اشكال نهائي. ثم جعل لك وليا من الملائكة، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. سبحان الله. يبقى لازم تعرف ان مش في شيطان بس، لا، وفي ملائكة، في ملائكة، الملائكة ينصرونك ويقفون معك. للملك لما وللشيطان لما، فمعك ملك أيضا يعينك ويقويك، وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر، أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة. والمنصور من نصره الله عز وجل، المنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل. سبحان الله. لكن المنصور ازاي؟ ان تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. والمحفوظ ازاي؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وجعل له مقابل نفسه الأمارة، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. فهو يطيع هذا مرة وهذا مرة، وله الغالب منهما. وربما انقهرت إحداهما بالكلية فلا تقوم معه أبدا. شفت ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مقابل الشيطان ملك، الشيطان يأمرك بالشر، الملك يأمرك بالخير. فللشيطان لما وللملك لما، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاز بالشر وتكذيب بالوعد. وقدام النفس الأمارة بالسوء جعل النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء تأمر بالسوء والمطمئنة تأمر بالخير، الأمارة بالسوء تنهى عن الخير والنفس المطمئنة تنهى عن الشر. وابن القيم هنا قال كلمة جميلة قوي، قال ممكن تتغلب إحداهما على الأخرى فتنقهر الثانية بالكلية. قد تغلب النفس المطمئنة، بوب ابن القيم بابا في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، فقال باب استيلاء النفس، باب علاج استيلاء القلب النفس على القلب. قال وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة، وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس قلبا. سبحان الله العظيم. ممكن تستولي النفس المطمئنة على النفس الأمارة ما يبقاش فيه أمارة، تبقى نفس مطمئنة وبس. وممكن تستولي الأمارة على المطمئنة يبقى ما فيش مطمئنة يبقى أمارة وبس. وممكن الاثنين شغالين مرة مطمئنة ومرة أمارة. سبحان الله العظيم. عشان كده القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وقلب أغلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وهو قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهم. تلاقيه أحيانا قاعد في القرآن وبيصلي وخاشع ومخفت، وأحيانا قاعد قدام التلفزيون ويتفرج على حاجات وحشة وعاصي ويفجر ويفسق. أي قلبي تمد مادتان، ساعة مع الأمار ساعة مع المطمئن. قال يبقى اجعل له مقابل الشيطان ملك، ومقابل النفس الأمارة نفس مطمئنة، وجعل له مقابل الهوى، الأعداء الثلاثة مقابلهم ثلاثة، جعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر. دايما الإنسان، ابن القيم يقول إيه؟ يقول: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يقع في المعصية، لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه. المؤمن تلاقيه وهو رايح المعصية وهو بيعمل المعصية مش مستريح، العقل بيناديه: ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت رايح فيه؟ ايه الغلط اللي انت فيه ده؟ اخرتها معاك ايه؟ احذر العواقب. ده طبع الفطرة الموجود او رصيد الفطرة الموجود في قلب كل مسلم، موجود عند كل الناس. يقول: ناداه العقل والبصيرة والضمير والنور والفطرة: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذه النفس الأمارة بالسوء. فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه، ويظل يبكي ويقول: أيا ترى من أين أتيت؟ العجب أن الإنسان يعلم من أين أتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها، ومع ذلك يأبى إلا سلوكها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تمل أو تزهق من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيه. إيه اللي يخلي الإنسان اللي عارف من أين أتي إنه يمشي في الطريق دي، رغم إنه يعرف إن الطريق دي مهلكته؟ هذا ما يأتينا في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.